يعني انا مش عايز اقول لكم ما بيعديش علينا شهر من غير اكتر من حالتين ثلاثه بالشكل ده. مفيش خالص، مفيش اي مقدمات، ملحقش نفسه. كان بيفكر في ايه ساعتها؟ كان بيفكر في ايه؟ نفس الافكار اللي هو كان عايش عليها. ايه اللي هيخليه يغير تفكيره وهو نازل شغله وهو رايح كليته؟ زي ما اي واحد عايش، كل واحد منكم اللي كان يعرف كريم ولا كان يعرف غيره، ايه اللي اتغير فيه يا ترى؟ بقى هو ساعتها كان بيفكر في ايه؟ اخر حاجه اتختمت له كانت ايه؟ لحق نفسه وقال الشهادتين وساعتها افتكر ربنا، ولا سكرة الموت اذهلت عقله ومعرفش؟ المشكلة ان اللحظة دي انت مش فاهمها كويس. ربنا قال وجاءت سكرة الموت، عقلك مش معاك. ايه اللي هينطق؟ اللي جواك، اللي كنت عايش له. العملية مش عملية ان انت هتبقى مبرمج دماغك انه ساعة ما يحصل كذا هتقول لا اله الا الله وتختم لك بيها وتدخل الجنة. لا لا لا خالص. كم من ناس يتقال لهم قولوا لا اله الا الله يبتدي يقول حاجة تانية خالص. واحد من الناس كان على فراش الموت وهو يعني الولد ما كانش مركز قوي يعني. فالمهم هو على سرير الموت، الناس بتقول له قول لا اله الا الله، قال لهم هاتوا المصحف. فالناس فرحت، اهله فرحوا انه في اللحظه دي، وقال لهم هاتوا المصحف. راح ماسك المصحف وقال لهم انا كفرت بهذا الكتاب ومات. يستحيل انه انت تتصور انه هو يعملها معاه، غير اللي يجي يقوله شباب وراجعين من سهره والعربيه اتقلبت، واحد منهم الولد خلاص في النهز الاخير يقولوا له قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، يقول لهم انا بكرهه، انا بكرهه، ويموت على كده. يا ترى انا وانت هنعمل ايه ساعتها؟ ايه اللي هيجي على بالنا ساعتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من علامات قرب الساعه موت الفجأة. الحديث رواه الطبراني في الاوسط وحسنه الالباني، قال صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين، يتشاف قبل وقت، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم موت الفجأة أخذة أسف. علشان كده قالوا أن الإمام أحمد لما سألوه طيب الموت الفجأة أفضل للمؤمن ولا لا، قال أكرهه. قالوا ليه؟ قالوا لأنه مش هيعرف يستعد حتى لو هو مركز وتمام، بس يجي في الآخر خالص يا جماعة أنا أوصيت بكذا عملت كذا يظبط أموره كلها. إنما لما مرة واحدة طب ده كان عليه ديون، طب ده كان عليه كذا، ملحقش. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك. تقعد بقى تقولها كثير دي، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. يا ترى خاتمتي وخاتمتك كيف تكون؟ هتكون زي سيدنا عمر لما طعن، فجاءه عبد الله بن عباس فقال يا أمير المؤمنين أسلمت حين كفر الناس وجاهدت مع رسول الله حين خذله الناس ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راضي. من السنة كده عشان يموت وهو يحسن الظن بالله. فرح سيدنا عمر قال له ايه بقى؟ قال له تعالى أعد مقالتك. بتقول ايه؟ قال المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع. لو أملك أنا النهاردة فلوس الدنيا واللحظة دي ما تعديش عليا كنت فديت نفسي بيها.

إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما تحاولش. هي كده الفلوس لما تزيد قوي، النعم لما تزيد قوي، لازم النفس تطغى، لازم. فالغنى مطغي. المشكلة ايه بقى؟ ان اللي يطغى يطغى يطغى يطغى ده ويتمادى في الظلم لنفسه انه بيتقص في الاخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. مستني ايه؟ قول لي. مش قادر تقول ليه؟ آن الأوان يا رب. مستني مرض؟ ما سمعتش عن فلان وفلان وفلان وفي سن الظهور في العشرينات ويبتلب كانسر؟ عايزين تعرفوا؟ خد بعضكم بكرة كده مثلا واطلعوا على مستشفى من المستشفيات وخشوا قسم الأورام واسألوا. احنا كنا نروح قصر العين، فدخلونا مرة قسم الأورام، شاب في العشرينات كانسر ومش قادر، تيجي تقول له حاجة يغمى عليه وجسمه كله طبعا متورم من أثر الكانسر. كانوا حالتين: واحد اتلحق، أنا بقيت حاسس وأنا واقف كأنه ربنا بعتك ممكن هيموت دلوقتي، فممكن دلوقتي هتلقنه. لا، المسألة مش سهلة بقى خالص، هتجنن. طب أعمل له إيه؟ مش عارف يقول. طب أقولها له تاني، قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مش قادر. شوية بشوية ده ربنا امتن عليه ونطق، رضيت قلبه على ربنا وبدأت أقول: قول رضيت بالله ربا، وبدأ ينطق ويقول الكلام. الحالة الثانية مفيش خالص خالص، وتشوف شكله وعذاب اللي هو فيه، تحس ان هو في السكرات، تأوهاته، احساسه بالوجع، يقوم قول لا إله إلا الله، ويغمى عليه. نص ساعة على كده سبت، قالوا مش هيفوق، حتى دي اتمنع عنها، حتى دي مش هيقدر يقولها. ماذا تنتظرون؟ أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا. يكبر في السن ويطعن، وساعتها يخرف وما يعرفش يقول حاجة. عندنا حالة كده برضه، واحد 81 سنة، ملياردير، عمل كل حاجة في الدنيا، فلان وفلان وفلان يتهز من مكالمة التليفون اللي يرفعها فلان ده لما ينطق. قاعد على الفراش تروح تشوفه ما يقدرش يروح للحمام، بينزل عليه العقاب شيئا فشيئا. بقول له واحد من اهله ابنه، فبقول له يعني فلوس ابوكم فيعني اعملوا لابوكم حاجة، انتوا في العز ده عز ابوكم، ابنه مسجد. قال لا لا، مسجد ايه وبتاع ايه؟ قلت له يعني عشان ده خير الوالد عشان ينفعه عمل صالح يعني. قال لا، انا لما احب ابني مسجد ابقى ابني انا بفلوس انا، انما ابويا لا. قلت له انت بتكرهه؟ سكت. يعني الخير اللي هو فيه ده كله خير ابوه. بص بقى، ممكن يكون هو لما انت في يوم من الايام تقول له يا عم الحاج ما تيجي بس معانا نعمل نحج السنه دي وبتاع، يقول لك لا لا لا، الشغل والتجاره وبتاع. طب ليه يعني؟ انت هتسيبه لمين؟ لعيال؟ شغل وتجاره وبتاع. طب ليه يعني؟ انت هتسيبه لمين؟ لعيال؟ وريني عيالك بقى. عيالك بيقولوا ايه؟ احد مشايخنا راح يفرق تركه واحد تاجر كبير، فهو بيفرق التركه، فالمهم ايه، اختلفوا في مكان، فقال لهم يا جماعة دي تنفع تتعمل زاوية صغيرة نعملها للراس. قالوا له عم الشيخ الحي يبقى من الميت، اقسم قول لنا مين ياخد ايه ومين ياخد ايه. قال يا جماعة عليها خلاف وعليها اشكال، فتعملوا كذا كذا كذا. طب اعملوا له حاجة، اعملوا له صدقة جارية. بيقول كل واحد كان طالع له كاش مثلا حوالي 2 مليون كاش، غير العقارات وغير كذا وكذا. قالوا خلاص، هي ان شاء الله كل شهر هنبعت 50 جنيه صدقه. يا نهار ابيض. يعني خلاص هو يعني هتفرق، خلينا دلوقتي نتمتع بعز الفلوس. ما هو كان حارمنا من كذا وكان بيعمل لنا ودى فلان وما اداش علان وعمل وسوى. شفت بقى؟ او هرما مفندا،

في كلام هلس وكلام فاضي، لا يبتدي يقوله كلام حتى لو بيتكلم كلام عادي خالص، بس ما بنقعش بقى في ذنوب ومعاصي ومشاكل زي كده. لازم اغير لو كنت عايز بجد، وانا هقولها لك للمره الالف، لو انت عايز الطريق مفتوح، عمر ما الطريق هيتقفل في وشك الا لو كنت انت مش عايز. النهارده هنظبط بقى، اول حاجه صلواتنا، عايزين الصلوات عماد دينك اللي هتاسس بيه حياتك مع ربنا، الصله اللي بينك وبين ربنا، صلاتك صلاتك هي دي اللحظه اللي بتتواصل بينك وبينه، علشان كده بيغضب عليك، مش عايزني، مش عايز تقف بين ايديا، يشغلك عني نعمه انا اديتها لك. حي على الصلاه، اقوم واقبل وعجلت اليك ربي لتوب. يبقى صلواتنا يا شباب، صلاه الفجر، كل دي هتبين انت بجد عايز ولا لا. احاول بقى معاها اثبت المعاني دي، ابتدي بقى اتنفل حاجه حاجه كده، اصلي ركعتين سنن بقى شيئا فشيئا، اخد السنه زي سنه الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعات الفجر ركعتين بس تصليهم قبل صلاه الفجر الفرض، ركعتين سنه تخف ما تكون، صليهم قل يا ايها الكافرين وقل هو الله احد. يبقى ظبط دي شويه شويه، اروح مظبط صلاه الضحى، اقعد من الفجر لغايه الشروق في الجامع، امسك المصحف واقرا شويه، اجيب حسن المسلم ورقه مكتوب فيها اذكار الصباح والمساء واقولها، واقعد لغايه مشروق الشمس، واروح قايم بعد وقت الشروق دلوقتي بثلث ساعه كده، اروح قايم اصلي ركعتين او اصليهم في البيت حتى، المهم ركعتين من الوقت ده لغايه قبل الظهر. صلاه الضحى دي بتثبت دينك قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الضحى صلاة الأوابين، ويقول إن اللي يجلس كده في مصلاة حتى تشرق الشمس في ذكر الله سبحانه وتعالى، ومع ذكر يقوم يصلي ركعتين تكتب له حجة وعمرة تامة تامة. واحنا محتاجين الرصيد ده عشان يهد شوية من اللي على كتفنا ده، إن الحسنات يذهبن السيئات. عايزك في أول الطريق تحط ده قدام عينيك، حسنة قدام سيئة. كانت ايه مشكلتك مع ربنا؟ يعني انت عارف وقعت بقى في اوحال كتير كتير قوي، يعني عرفت يعني بنات، ووقعت في وحش وفي مشاكل. انا عايزك قدام كل حاجة من دي تحط لها حاجة في معناها، يعني زي ما انت في يوم من الايام وقعت في ده، حاول تعف مسلم او مسلمة لو تقدر، او تعين باي حاجه، ولد بيتزوج بنت فقيره غلبانه عفها، ساعد في جهازها، او لو انت معكش فلوس خلي حد من اللي تعرفهم يقدر يساعد، يبقى تاخد الاجر الدال على الخير كفاعله، تروح مساعد. يعني زي ما انا كنت ممكن اكون سبب في اضلال حد، اكون سبب في هدايه حد. زي ما اللسان ده قعد يقول كذب ونميمه وغيمه وشتيمه وقال وقال وقال، هيقول أذكار وهيقول قرآن هيطهر اللسان ده. زي ما عيني دي أدمنت النظر بقى في الإنترنت والأفلام والمشاكل و و و و، هعود عيني على المصحف. أصل النبي بيقول من سره أن يحب الله ورسوله، محبة ربنا تتزرع جوه قلبه، فلينظر في المصحف. انا كنت مصرف جدا واجيب بقى مش عارف ايه والفلوس ارميها في كذا وخمره مخدرات وكذا وكذا واعمل واعمل واعمل واعمل، اطلع بقى صدقات، وصدقه سر بالذات حاجه ما حدش يعرفها خالص، اصل صدقه السر دي تطفئ غضب الرب، فيمكن غضبان عليك من الموقف الفلاني، عملت ذنب تقيل قوي قوي، استدفع غضبه بقى بايه؟ بحاجتين، الصدقه والدعاء. تقعد تقول له ارفع مقتك وغضبك عني، يعني مرة واثنين وثلاثة. يا سلام لما تكون في جوف الليل، المشهد اللي انا بقولك عليه ده، وانت قافل على نفسك وساجد له، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، واقرب ما يكون العبد من الله في جوف الليل الاخر، اقرب حاجة اللحظة دي، فساعتها تفضفض وتقول له يا رب لو كنت غضبان عليا سامحني. يبقى دي قدام هذا، فكر بقى كده على طول، انا عملت ايه؟ هعمل قدامها حسنه تمحوها، ان الحسنات يذهبن السيئات. عليكم يا شباب في اول الطريق تجديد التوبه، اثنين كثره الاستغفار